بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا نستعرض أدلة المثبتين الذين يقولون بأن الآية ولو لم تكن أخبار أو إجماع وافية في التدليل على المطلب، أي لها ظهور في المعنى العام للغنيمة. المعنى الذي يشمل أرباح المكاسب ومطلق الفوائد التي يحصل عليها الإنسان. في الدرس السابق ذكرنا وجها آخر قدمه الشيخ علي البروجردي النجفي المتوفى عام 1312 للهجرة. الآن نستعرض وجوها أخرى ربما تفرد ببعضها لا أقل. الشيخ المنتظري، نحاول أن نصطاد النكات المتعددة التي تفرد بها بعض العلماء. ذكرنا مجموعة نكات، بعضها ذكرها السيد الشيرازي، الشيخ سبحاني، السيد الخوئي في قائمة المثبتين، البروجردي النجفي وغيرهم أيضا، ما يعني سبق الحديث عنهم. الشيخ المنتظري له إضافات في المقام، تقريبا 4 إضافات بالإضافة إلى ملاحظات، نستعرض هذه الإضافات هذا اليوم. وهي يعني حتى يكون الكلام واضح سأقرأ عبارة ونتوقف عند بعض المناطق فيها. تذكرون مشايخنا نحن عندما قرأنا التعاريف اللغوية للغنيمة الغنمة، ذكرنا أن هناك أيضا خصوصيات وردت في التحريف. يعني لو بس أذكركم ببعضها حتى لما نقرأ عبارة الشيخ المنتظري يكون الموضوع واضح لنا. يعني مثلا الغنمو في كتاب له خليل ابن احمد، الغنم هو الفوز بالشيء من غير مشقه. تذكروا قرينا هالعباره، مثلا محل الشاهد هو هذا هنا مو ليس هذا التعريف. منو عند الكتاب اللي هو وين اللي صورته؟ عفوا شيخنا طبعا. في تعريف آخر اللي فيه تأكيد أنه من دون ترقب وتوقع. أنا ما كتبت هذا التعريف. هو فيه عبارة أنه من دون مشقة، مو من دون مشقة، من دون ترقب. اللفظ يعني. إيه. في موجود. حتى هنا الشيخ جعفر السبحاني لما ذكر قال أنه هناك خصوصيات 3: أن يظفر به بيسر وسهولة، له عبارة من غير مشقة. أن يظفر به بلا بذل مقابل، أن يظفر به من دون ترقب وتوقع. هذا ورد في تعريف أحد اللغويين، بس أنا الظاهر ما كتبت تهنين، تهنين ما مكتوب. كتاب غير ذا شيخ. إيه موجود، بس أنا ممكن ما كتبت ما أدري وأنا حفظ شيخ. المهم هذا نكتبه بعدين. شاهد هل نقرأ عبارة الشيخ؟ قال: لا يخفى أن الغنم لا يصدق على كل ما يظفر به الإنسان، مو كل شيء حصل الإنسان، وإن كان بتبديل ماله به بلا حصول ربح وفائدة. ها؟ يعني مثلا افترض تعطي واحد والصرف، مثلا تعطي 100 دولار يعطيك 375 مو كل شيء يحصل عليه الانسان وان لم يكن فيه فائدة. الغنم ليس هذا، فلا محالة يعتبر، لاحظوا هذا، قال فلا محالة يعتبر في صدقه خصوصية. شنو الخصوصية اللي تعتبر حتى نقول هذه غنيمة الخصوصية؟ هذه مسألة مهمة بيطرحها الشيخ. قال: ولعل الخصوصية التي أشربت في معناه هو عدم الترقب والتوقع مستقيما. شنو مقصود بمستقيما؟ يعني أن يكون الغرض من الحصول هو هذا، ترقب النتيجة. بعض الأحيان تكون عندها أغراض أخرى، ترقب النتيجة تأتي بالواسطة، يقول هذه يسموه غنيمة. أما إذا كان الترقب مستقيم، يعني إنما فعل هذا الفعل لهذا الشيء حصل عليه، يقول ما يسموه غنيمة في اللغة. بجيب له مثال الآن، بجيب له مثال، وإنما يكون حصل على شيء من شيء، يعني هو كان مستقيما، يعني مباشرة هو يريد الشيء الفلاني، لما حصل على الشيء الفلاني هذا الشيء الفلاني تلقائيا يوفر له غنيمة، يقول هاي يسموه غنيمة، يكون من دون ترقب. الترقب هو الشيء المباشر، أما إذا قام بعمل غرضه مباشرة الغنيمة لا ذاك الشيء ما يسموه غنيمة، ولهذا هذا يخرج تخصصا عن الغنيمة، ولهذا يستثنى في الخمس هذا. وبيبين المقصود منه، يقول هذا من تعريف، من نفهمه من تعريفات لغوية. ولهذا قال عبارة مستقيما. شلون؟ قال: فهو عبارة عما ظفر به الإنسان بلا توقع، بلا توقع لحصوله، وتصد مستقيم لتحصيله. وبعبارة أخرى: النعمة الغير المترقبة، يعني أو طبعا الأصح النعمة غير المترقبة. هالشكل النعمة غير المترقبة، ها؟ ما يقصد بغير المحتسب، ها؟ كالارث غير المحتسب، لا ذاك في الخمس غير مو غير المحتسب. غير المترقبة شيخ مثل الهدية واحدة من مواردها، لا يقول غير المترقبة حتى الأموال الإضافية اللي حصل عليها الإنسان. الآن بيشرح وش مقصود بالمستقيم وغير المترقب. المترقب هو المستقيم، يعني المباشرة، يعني أراده مباشرة. غير المترقب أراد شيئا، ها؟ أراد شيئا، هذا الشيء تلقائيا يوفر له الشيء الفلاني. توفر أو ما توفر الشيء الفلاني هم مو مهم، لأنه أراد الشيء الأساس هو. يقول ذاك اللي توفر أو ما توفر اللي هو مو هو المقصود بالأصل، يقول هذه هي الغنيمة التي يجب فيها الخمس. إيش يقول؟ هذه المستقيمة مثل الموظف، يعني اللي حصل أمواله. حتى الموظف، إحنا بقى هذا بيصير، حتى وش مقصود المستقيم؟ حتى الموظف. لأنه فارسين جايب. أحسن. شوف. لا حتى نفهم وش مقصوده بالمستقيم وغير المترقب. لا مو مستقيم عناء، ذاك أنا بدون مشقة، ذاك الثاني. شوفوا انا قال اشرح حتى اوصل للنتيجه لاحظوها. ولهذا هو بيقول بعدين بعض الموارد لا نقول فيها بالخمس، مو تخصيصا، تخصصا لا نقول فيها بالخمس، يعني ليست هي مورد من الاصل، ليست مورد للخمس. شوف شلون. فما يتص احنا نذكر الادله بعدين راح نخضعها للمناقشه، احنا نذكر الادله. فما يتصدى الانسان، لاحظوها، فما يتصدى الانسان لتحصيله في الحرب مستقيما هو خذلان العدو الغلبة عليه لا اغتنام الأموال. لاحظوها مشايخنا، يقول ليش هذه الغنائم اللي في الحرب يجيب فيها الخمس؟ لأن هذا المقاتل هو شو يريد؟ هو ما قاتل للغنيمة، هو أصلا قاتل حتى يتغلب على العدو. وإن كان تغلبه على العدو يولد له غنائم، يقول هذه هي الغنيمة المقصودة. هو في الأصل قاتل ليس للغنيمة، هو في الأصل قاتل ليتغلب على العدو. لاحظ شيخنا، قبل ما أكمل القراءة أجيب لك على قضية اللي يشتغلون في الشركات مثلا، شعرانك ولا غيرها، يقول هذا الذي اشتغل خصيصا اشتغل حتى يوفر معاش اليومي، حتى يأكل يوميا، ها؟ يقول ولهذا الذي يأكله يوميا هذا خارج عن الخمس تخصصا، الذي يحصل عليه إضافة هذا غير مترقب مقصودة، لأنه ليس بالمباشرة، الذي طلبه مستقيما أن يوميا يقدر يأكل ويأكل عياله بس. يقول في الأصل هو يريد هذا، لكن هذا تلقائيا يولد شيء ثاني. يقول لهذا لك الشيء الثاني في خمس، هذا اللي في المؤونة ما في خمس، يعني المؤونة ما في خمس، شيخنا الفاضل على المؤونة في خمس، شيخنا حين في أرامكو بدل سكن بدل ادخار هذه كلها خارج، خارج ايه كلها خارج. مو بس بدل سكن، الراتب انت تحتاج شهريا 5000 بس هم يعطوك 10000، يقول الخمسة الأولى دي ما فيها خمس، خارج تخصصا. ليش؟ يعني مو مطلوبة لأنها مطلوبة مستقيمة، الخمسة الزايدة مو مطلوبة مستقيمة. هذه فيها خمس شيخنا، ما فيها خمس معونة، كلهم يقولون ما فيها خمس. لا أقول يعني على كلامه، لأنه هو يحصل راتب مال شهرة. هذا لا أقول مفروض يعني. هو يشتغل يقول لك ليش؟ هو حالته الشهرية هو عياله كم؟ هذه الخمسة اللي خمسة. إيه؟ صح؟ إذا الزايد من الادخار مثلاً. غير الادخار، لا خلي الادخار، إحنا نتكلم في الراتب بعد أعظام. أعظام. يقول الآن أنت ليش قلنا المؤونة لا خمسة فيها والفاضل على المؤونة فيها خمس؟ يقول لأن المؤونة مترقبة مستقيما، هي هذه الفاضل على المؤونة مو مترقبة، ولهذا لا يحصل عليها الإنسان، لا يريدها الإنسان مستقيما، من خلال إرادته المستقيمة المباشرة للشيء يحصل على ذاك. يقول هذه المباشرة ما فيها خمس، ذيك هي فيها خمس، التوصيف للموضوع واسطة وبدون واسطة. يقول هذا اللي يزيد على الراتب، اللي يزيد على الحاجة من الراتب هذا غير المترقب، سواء طبيعي او هو فرض على روحه الظروف. يتاجر رجال، يتاجر تجارة توفر لك الشركة، عنده عمائر يحصل آجار، هو شهريا يحتاج 10000 وزوجته وعياله وكذا، لكن هو شهريا يحصل إليه 100000. يقول العشرة اللي يحصلها هذه هو أساسا يشتغل حتى يحصل هذا اللي يأكل ويشربه، ذاك زايد ذاك غير مترقب، هذا مقصوده. قال شوف، فما يتصدى الإنسان لتحصيله في الحرب مستقيما، شنو هو؟ هو خذلان العدو الغلب عليه، لا اغتنام الأموال، اغتنام الأموال شغل مترقب، ممكن يتغلب عليه ما يحصل عنده فلوس، ما يحصل عنده غنائم. يقول وكذلك الكنوز والمعادن وما يحصل بالغوص، يقول هذا نفس الشيء، هو يروح يدور حتى يحصل اللي أكله ويشربه، فإذا حصل لؤلؤة غالية جدا ما يكفي لحاجته هذا مترقب، هذا ما في خمس، إلا يزيد ذاك يكون فيه. بعدين هو بيستدرك يقول نعم غير مترقبة بحسب العادة، قد تحصل وقد لا تحصل، صحيح؟ وما يتصدى الإنسان لتحصيله بحسب العادة في مكاسب وحرفه اليومية، موظف، تاجر، صانع، غير حرفه اليومية، هو إمرار المعاش ورفع الحوائج اليومية فقط، هو هذا يعني. ها؟ يقول لي يتصدى إلى، هو بس يريد يرفع يعني يريد يعيش حد الكفاف، يقول هذا الاستراتيجي اللي له. يقول لي هذا لو تسأله، أي واحد تسأله وش يقول لك؟ يقول لك أنا أريد بس لا أقل أسرع على نفسي. يقول لو تفكر في داخل كل إنسان تشوف هناك تفكيك داخل عنده بين الشيء اللي يعيش حياة كريمة وبين الشيء الزائد، لا أقل لو حصل على الشيء اللي يعيش حياة كريمة بالنسبة له معقول، معدل؟ صح ولا لا؟ ولهذا هو يستشكل بعض الأحيان ويتضايق لأنه ما حصل كفايته، لكن لو دائما حصل كفايته حتى لو ما عنده زايد يكون راضي لو لا، يقول داخليا هو الإنسان راضي، معنى هو يشتغل لهذا. هذا ادعاء الشيخ المنتظر. يقول وما يتصدى الإنسان بتحصيله بحسب العادة هو مكاسبه وحرفه اليومية، عفوا بحسب، وما يتصدى الإنسان لتحصيله بحسب العادة في مكاسبه وحرفه اليومية هو إمرار المعاش ورفع الحوائج اليومية، فالزائد على ذلك نعمة غير مترقبة. غير مترقبة مو أنه مو متوقع حصولها، بعض الأحيان هو يدري الإنسان هو يدري راتب الشهري 10,000، شو غير مترقبة؟ غير مترقبة يعني مو المقصد الأساسي لعمله، وهذا يعني. ولذا يأتي منا في باب أرباح المكاسب أن مقدار المؤونة اليومية خارج تخصصا لا تخصيصا. لاحظتوا بيجي في بحث المؤونة أنه مو يجب الخمس في كل شيء، وخرج بالتخصيص المؤونة، يقول لا المؤونة خارجة بالتخصص لأنها من الأصل ليست عنوانا داخلا في الغنيمة، ما يسموها غنيمة أصلا. طيب، وكيف كان فالظاهر أنه لم يؤخذ في مفهوم الغن خصوصية الحرب والقتال، أي واحد، هذا الدليل الأول للشيخ المنتظر. نكتفي به، ها، ونأتي لبقية أدلته. واحد يتأمل مشايخنا هذه القيدية والخصوصية التي ذكرها، زين، في التعريف بناها على على على تعريف ورد في كلام أحد اللغويين، نجيب إن شاء الله أيضا حتى يكون موثق. نأتي إن شاء الله على بقية كلامه. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.